قول بعض المعاصرين يقول إن علم العقيدة يقسي القلب، فلا بد المتخصص في هذا العلم أن يكثر من الرقائق، فما صح ذلك؟ ما يلين القلب إلا علم العقيدة. الله عز وجل قال عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولكن عندهم معتقد صحيح لم يبتدعوا ما ابتدعوه بل أتاهم بالذنب. الأصل العلوم هو العقيدة، والذي رقق القلب هو العقيدة. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فسمى الإعراض فسمى الإلحاد في أسماء الله وتعطيله إلحادا. وهل الإلحاد هو الذي يلين القلب؟ والقصص هي التي تفرح القلب. ما يفرح القلب إلا العقيدة الصحيحة، ولا يفرح القلب إلا معرفة الله سبحانه، ولا يفرح القلب إلا التعلق بالله سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: هناك من قسم القدر لأربعة أقسام: الخير الحلو والقدر، الشر الحلو، الخير المر، والقدر الشر المر، فما صح ذلك؟ مثل ما قال مسلم الجبريل: والإيمان بالقدر خير وشر، لا تقسيم ولا شيء، خير وشر، أما شر مر شر. معنى اسم الله الصبر؟ الصبر مثل في صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه، لا أحد أصبر من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعبدون غيره. هذا معنى الصبر. ما حكم قول الرجل: لا قدر الله، لا سمح الله؟ ما في بس، يعني إخبار باب الدعاء، يعني مثل يقول: لو أصبت بمرض لا قدر الله، يعني كأنك تقول: لو أصبت بمرض الله لا يقدر ذلك الأمر. يقول: هل المحسن من أسماء الله؟ إيه نعم، في صحيح ابن خزيمة: إن الله هو المحسن. يقول: شخص يعرف الناس نسبه، فقام هو أي ذلك الشخص بتغيير نسب من قبيلة أخرى وأصبح يعرف وينسب إليها، فهل إن سؤال عن نسب الحقيقة خبر به إثم؟ يجب أن يخبر نسب الحقيقة ويعود إلى نسب أبويه. مسلم يقول: أنا الله من انتسب إلى غير والديه. يقول: هل التقليل من قيمة أي قبيلة من طعن في النسب؟ مثل ما قال مسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم، يعني لا تحتقر أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب ما نفعه نسبه، وبلال ما ضره نسبه، وأبو طالب ما نفعه نسبه، وسلمان الفارسي ما ضره نسبه، بل ذكر زيد في القرآن وهو عبد، وذم أبو لهب وهو قرشي. فالمقياس ليس بالنسب. يقول: هل المعاصي من الابتلاء؟ الابتلاء عليك أنت اللي عرضت نفسك الابتلاء. المعاصي ليس اسم الابتلاء. يقول هل يكون طلب العلم ابتلاء؟ طلب العلم شرف وعزة ورفعة. قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الصبر على أقدار الله المؤلمة هل كلمة المؤلمة صحيحة وكافية؟ إيه ما في بس الصبر على أقدار الله المؤلمة ما في بس ينتهي تؤلم ما في بس. يقول هذا يجوز اسم عبد المهدي؟ لا، الوارد الهادي، وإن الله لهادي الذين آمنوا. يقول هل من اسماء الله المغيث؟ ما أعرف أنه المغيث من اسماء الله. يقول شخص لديه فيلا وكانت مستأجره ويزكي قيمة الأجر ثم بعد ذلك باعها، فهل عليه زكاة وكم المقدار؟ زكاة عروض، هذه زكاة عروض تجارة، إذا تم المبلغ سنة يخرج ربع العشر. يقول هل الصدقة تكفر المعاصي؟ نعم، من المكفرات الصدقة، من المكفرات. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا أن يلجأ إلى الله سبحانه، الصدقة والصلاة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك ترفع عنه المصيبة. أما إذا وقعت عليه المصيبة ويبقى كما هو على حاله من استكبار وتكاسل في الصلاة وتهاون بها وسمع أغاني ونحو ذلك، هذا من الإعراض عن الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان إلا قوم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني رجعوا إلى الله ولجعوا إليه كشف عنهم ذلك العذاب. لمن أنا حتى تبتليني؟ لماذا أنا فعلت تبتليني كذا؟ ما يجوز. الله يقول ما أصابكم من مصيبة ما كسرت أيديكم. نعم. ها؟ صدمة أولى. أيوة وش فيه؟ الصبر الحقيقي اللي أعظم فيه الثواب عند الصدمة الأولى، أما إذا زالت الصدمة ثم ترجع إلى رشدك الصبر عند أول وهلة، مثلا مات ابنك تقول الحمد لله أحتسب، أما بعد شهر تقول تعالى أنا مات ابني أنت ما أعرف ماذا قلت لي أعد. لا، الصبر عند الصدمة الأولى هناك. كلمة ما يستاهل ما يجوز، يعني لو شخص يصيب مصيبة فيقول شخص والله فلان مريض ما يستاهل، ما يجوز، يعني ما يستاهل، يعني لا يستحق هذا الذنب، ما فعل شيء. لا، ما يجوز، ما يعترض على أقدار الله، إن ربك عليم حكيم. يعني المطلوب الدعاء للشخص، أما القدر فلا تعترض عليه. أيوة، يتمنى القاء العدو، ما تقول يا ليت العدو يدخل بلدنا أوريك فيه. الجهاد تقول أنا أدخل بلدهم وأدعو الإسلام ونفعل. أيوة، ما تقول يأتون لي قد يستحوذون على نسائك ومالك. يعني لا تتمنى القاء العدو، يعني لا تتمنى هجوم العدو عليكم. يقول هل يقول الرجل الحمد لله وهو على معصية لكن قصده مصيبة؟ إيه، الله يحمد سبحانه، لا يحمد على مكروه سواه، وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه، الله يحمد على كل حال. والله أمر نبيه بالحمد، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. نعم.